قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. آيات حفتودوش سورة الرحمن. حديث هزار حفصد سي لبحث خيبتك شخيبت بحشتك وان رب العالمين ادبعتيش دا بحث خيبتك ليش دن أفحريتها مقصورات في الخيام هما يتنف خيبتها جافيوان بس يلزلامتوان وزيل ترنا. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة خيبتك يلبحشتهاي من لؤلؤة مجوفة شموركك لؤلؤي أبج بني بحرت الندر أف مركهاجك يكون يا مجوفة عرضها 60 ميلا فرهيوي 6 ميل في كل زاوية منها هر كجيكي اش كجيت أبي موركا لؤلؤي أهل ما يرون الآخرين أبي بصرماني هندك بتيكت هاي أبي البيكجي والنابن أبي الكجيدي وحتى دمه. يطوف عليهم المؤمنون مروبة خدان إيمان دي زفرن دور همية دي بجهئيني وجنتان من فضة أبج عين الحديثة وكي حديثة هزار حفصد دوي آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.